يقول متى تستحق الزكاة وكم زكاة الفلوس العراقية إذا كان المبلغ 2200 دينار عراقي؟ الزكاة في غيره، العراق في غيره. نعم. كل ما جمع مال فيه ربع العشر سواء دينار عراقي أو غيره. الألفان فيهما 50 والألف فيه 25 ربع العشر زكاة. وإذا كان عنده 100,000 من الدنانير فيها ربع العشر 25,000 ألف ونص، يعني في 100,000 لا في ونص ربع العشرين، وفي المليون 25,000 وهكذا. المقصود العشر مما يملكه الإنسان من النقود سواء كان عراقية أو أردنية أو إنجليزية أو أمريكية أو غير ذلك، ربع العشر من الذهب والفضة. نعم. سؤال في النقدية هذه. نعم. سؤاله الثاني يقول إنني كنت أشتغل في شركة يعطاها المستحب، المستحب الزكاة يعطاها فقراء، فقراء النحوي من المسلمين، كل إنسان عليه دين يعجز عن أداءه غير يعطى ما يشبه دينه. والمؤلف رئيس العشيرة شبر القوم إذا كانوا فقراء أو ضعيف إسلامهم أو يخشى عليهم الردة يعطون ما يؤلفون به حتى يقوى إيمانهم ويقوى إسلامهم. رؤساء العشائر شبر القوم الذي يرجع في صبيتهم قوة إيمانهم وقوة إسلامهم تعاونهم على مع المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.